بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 32 من دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم بن الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب صدقة الفطر، سنتكلم الآن عن أحكام صدقة الفطر، ثم ننتقل مباشرة إلى كتاب الصوم. والمناسبة الظاهرة بين صدقة الفطر وبين الصوم، صدقة الفطر قال هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن نانيا. كلمة الفطر صار مصطلح شرعي على الإفطار في اليوم الأول من شهر شوال، فالذي يأكل في صباح اليوم الأول يكون قد أفطر، وهذا مصطلح الحنفية. الشافعية يعتبرون الفطر بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، فمن غربت عليه الشمس فقد أدركه الإفطار. أحناف يقولون هو ليس مفطرا، لم يظهر إفطاره فعلا، إنما يظهر إفطاره في وقت يمتنع فيه عن الأكل عادة، ثم يكسر العادة ويخالفها بأكله، فهذا يتحقق بعد الفجر. مناط الوجوب، الوقت الذي جعل محددا للوجوب عند الحنفية هو طلوع الفجر، وعند الشافعية هو غروب الشمس آخر يوم من رمضان، كأنه من الفطرة التي هي الخلقة. وصدقة الفطر واجبة كصلاة الوتر، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال الشافعي هي فرض، وفي التلخيص الحبير قالوا فرض صوم رمضان، فرض صوم رمضان بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس 18 شهرا من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة في الأموال. وقال صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وحديثها عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني بعد وجوبها في وقت الفجر. أول وقت بعد الفجر هو خروجهم لصلاة العيد. والمراد بالفرض التقدير، أي قدر، فرض بمعنى قدر، فهي واجبة على الحر لا على العبد. العبد تجب في مال سيده، لا تجب على العبد في مال نفسه، تجب على الحر المسلم المالك لنصاب ولو كان غير نام فاضلا عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن ناميا. وبه بهذا النصاب غير النامي تحرم الصدقة وتجب الأضحية، يصير غني لكن لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان المال ناميا. تجب عن نفسه سواء صام أو لم يصم، لأن السبب هو إدراك وقت الفجر، من طلع عليه الفجر في اليوم الأول من شوال وجبت عليه صدقة الفطر وإن لم يكن صائما، عليه وعم يدفع فدية ما عم يصوم، يجب عليه صدقة. وولده الصغير كمان الفقير، وعبده للخدمة ولو كان كافرا، وكذا مدبره. انتو شو مكتوب عندكم؟ مديرة، مديرة لما وزيرة، لا مدبره، حطوها بالله. وكذا مدبره وأم ولده، شو المدبر؟ المدبر هو العبد الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، بس لموت بتصير حر. هذا المدبر. مثل المكاتب قال له أدي إلي ألفا وأنت حر. مستفعى عتق نصفه، يعني واحد عبد لشريكين، أحد الشريكين أعتقه، النصف الثاني عند أبي حنيفة هو مبعض، وعند الصاحبين هو مستسعى، صار حرا ويسعى بقيمته بنصف قيمته لسيده الثاني، لأن الرق لا يتجزع عندهما. وكذا أم ولده لا عن زوجته، الزوجة تدفع عن نفسها صدقة الفطر، بالله أعطيناك المهر والنفقة وحيدفع إلى حالها صدقة الفطر، زكاة مالها هي تدفعها، وهو بيدفع لزكاة المال، صدقة الفطر هي تدفع عن نفسها، لا يجب عليه أن يدفع لها. هل يجب على الزوج ثمن ماء غسل الجنابة؟ نعم. ليه؟ لأنه كان بسببه. أما صدقة الفطر لا يجب على الزوج، هي تنفق بنفسها على نفسها من صدقة الفطر. صدقة الفطر زكاة المال الكفارة، إن طرأ عليها كفارة مثلا تكفر من مال نفسها، لا يكفر عنها زوجها. كل شيء على الزوج على الزوج على الزوج. إيه تماما. هلا شوف ولده الصغير يدفع عليه، عبده طفله، أما الزوجة لا تدفع نفسه. لكن لو أن إنسانا دفع زكاة المال عن زوجته وبدون توكيل، لما تقول له وكلتك تدفع زكاة صدقة الفطر عني، شو الحكم؟ جاء وبدون نية وبدون توكيل قال لجري العادة بذلك. لكن ما تقدر تقول له ليش ما دفعت عني صدقة الفطر، مو واجب عليه. ولا عن زوجته ولده الكبير وطفله الغني، بل من مال الطفل. هل عليه زكاة مال الطفل شيء؟ لا. أما عليه صدقة الفطر؟ نعم. فإذا كان الأب إذا كان الطفل غنيا وارتال له وراثي أو مكتوب له وصية، فعندئذ يجتن أوطات هدايا، بل من مال الطفل. قال والمجنون كالطفل، قال لا عن مكاتبه ولا عن عبيده للتجارة ولا عن عبده ولا عن عبد آبق. يعني المكاتب تجب عليه من ماله، لأن المكاتب حر يدا. نعم. المدبر عبد، أما المكاتب حر. ولا عن عبيده للتجارة، ليش ما بيدفع عن عبيده التجارة؟ دافع عليهم زكاة مال، كمان ندفع عليهم صدقة الفطر. ولا عن عبد آبق إلا بعد عوده، ولا عن عبد أو عبدين بين اثنين، كل واحد يقول شريكي بيدفع صدقة الفطر وبيروحوا طحمة شيء، العبد المشترك ما عليه صدقة الفطر. أو عبيدين بين اثنين، ايه؟ وعندهما تجب على كل فطرة، وعندهما تجب على كل فطرة ما يخفه من الرؤوس دون الأشقاص. يعني إذا عنا عبيد مشتركين فيما بيننا، فنحن إذا كان عندنا عبدين بين اثنين، كل واحد له عبد، خلاص بدفع عن واحد. أما إذا كان عندنا ثلاث أعبد بين اثنين مناصفة، واحد عبد نص وعبد نص، ايه بيدفع الواحد عن عبد والواحد الثاني عن عبد، والمشخص الشخص لا صدقة عليه. وعندهما تجب على كل فطرة ما يخصه من الرؤوس من الأشخاص. ولو بيع بخيار فعلى من يتقرر له الملك، عندي عبد بعتك اياه بشرط الخيار، فاذا لا يثبت بعد الملك مع الخيار، لو افترضنا صاحب الخيار أسقط خياره يدفعه وطرق الفطر، لا والله عمل بخياره ورد البيع يدفع عليه البائع. بس نتخيل المسألة أنه العبد مو عبد تجارة، عبد قنية، ومع ذلك باعه. إذا باعه صار للتجارة؟ لا، قد تكون حاجة أصلية ويبيع الواحد. وتجب بطلوع فجر يوم الفطر، تجب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر. فمن مات، هذا مذهب مين؟ الحنفية. الشافعية شو قالوا؟ بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، لأنه به دخل وقت شوال. شوال أنت بتدخل الفجر أما المغرب؟ المغرب بذلك ما في صلاة تراويح، وهذا مذهبهم. لكن هو أمتى يتحقق الفطر؟ فجر لما المغرب؟ فجر. المغرب مثله مثل غيره، تجب بطلوع فجر يوم الفطر. وهو مذهب الشافعي القديم وأحمد في رواية ومالك في رواية، وهو المشهور عند المالكية. فمن مات قبله قبل الفجر أو أسلم أو ولد بعده، ما عندكم كلمة بعده؟ محطوطة حطوها. فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب فطرته، لا تجب فطرته. لا تجب عليه الفطرة. طب بالعكس، فمن مات بعد الفجر أو ولد قبله أو أسلم قبله وجبت عليه صدقة الفطر. وصح تقديمها في أثناء الشهر بلا فرق بين مدة ومدة، يعني من قدم يوم لما أسبوع لما شهر لما شهرين. لو قبل رمضان دفع صدقة الفطر بصح؟ صح؟ لا بصح. لا تتقيد بوقت، فيجوز تقديمها ولا فرق بين مدة ومدة. دفعت أنت من هلأ صدقة الفطر عن رمضان، في إشكال؟ ولو ما صمت ستصوم، مثل إذا دفعت زكاة المال للسنة الجاية من هلأ بصح؟ إيه الماء. شوف أخي، العبادة المالية لا تتوقت بوقت، ريحنا وريح حالك. العبادة المالية لا توقف، البدنية تتوقف، الصلاة والصيام والحج يتوقف، الزكاة الكفارات ما تتوقف. وصح تقديمها يعني يوم الفطر ولو أياما بعد تقرر السبب، وهو المهم أن الرأس موجود. لكن أنا دفعت صدقة الفطر بأول رمضان، فولد لي المولود بآخر شهر رمضان، يعني لما دافعت صدقة الفطر كان المولود موجود شيء؟ هي ما صحيح، لأن الرأس غير موجود، فسببها رأس يمونه ويلي عليه، وهذا الرأس غير موجود. وندب إخراجها قبل صلاة العيد، هذا وقت المفضل، أنت وطالع لصلاة العيد تنفقه، لكن لو قدمتها على ذلك بأيام حسن لا مانع، لأنه تسد حاجة الناس. تجي وخاصة إذا تعطيني إياها بر وشعير وتمر، أنا فاضي لك وقت بين صلاة العيد وصلاة الصبح، يعني بعد صلاة الفجر لصلاة العيد، تجي تدق الباب علي تقول لي خذ الأمحاص، خذ التمرات، خذ الزبيبات، وين بدي أحطهم؟ بدي كيل وأوزن وعبي وخزن. إذا بتعطيني إياهم بأثناء رمضان لو افترضنا باخذهم ببيعهم وبتصرف في حقهم. وأنا غالبا بيوت الفقراء صغيرة بدي أحط لك غرفة للأمح وغرفة للتمر وغرفة للزبيب، وكل نوع تمر بدي أحطه لحاله، إذا إجاني صدقات كتير. لبكي لبكي أخوانا. قال وندب إخراجها قبل صلاة العيد ولا تسقط بالتأخير. لو واحد ما رفع صدقة الفطر وصل له 3 سنين ما عم يدفع، شو بنقول له؟ بدك تدفعهم كلهم، ما تسقط بالتقادم. وهي نصف صاع من بر. هدول اللي بيقولوا قولهم مو صح، هدول اللي بيقولوا بشكل عام مو صح تبقى معلقة في الذمة إلى أن تؤدى. هذيك الأقصية سيدنا إذا ذبحها بعد أوقات الأيام النحر الثلاثة فإنما هي نسيكة من النسائك، راح إذا فاتت أيامها انقلب التصدق إلى المال، فلو ذبحت تعتبر ذبيحة من الذبائح لا تعتبر أقصية بعد أيامها، ويلزمه التصدق بالعين انصار انصرف إلى المال. لكن في صدقة الفطر فتجب ولا تحدد بزمن، لا قبل ولا مع ولا بعد، انت ما دفعت تعتبر صدقة الفطر. وقتها المفضل هو ما بين طلوع الفجر وما بين صلاة العيد، هذا وقتها المفضل. ولا تسقط بالتأخير. وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير من بر أو دقيقه، والزبيب كالبر، الزبيب كالبر، وعندهما كالشعير. يعني الزبيب بده يكون نصف صاع، عند الصاحبين بده يكون صاع من زبيب، وهو رواية الحسن عن الإمام وعليه الفتوى أن الزبيب نصف صاع. والصاع ما يسع 8 أرطال بالعراق من نحو عدس أو مدج، وعند أبي يوسف 5 أرطال وثلث، ولو دفع منوي بر صح خلافا لمحمد، ودفع البر في مكان تشترى به الأشياء أفضل، وعن أبي يوسف الدراهم أفضل. ليش دفع البر أفضل؟ لأنه أبعد من الخلاف فلا تجوز القيمة فيه، وعند أبي يوسف الدراهم أفضل من الدقيق لأنه أدفع لحاجة الفقير، والدقيق أفضل من البر. قال محمد بن مسلمة في إن كان في زمن الشدة فالأداء من الحنطة أو الدقيق هي أفضل، وفي زمن السعة الدراهم أفضل. والأفضل أن يؤدي المسلم صدقة نفسه وعياله إلى واحد كما فعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني مو شرط صدقة الفطر نفرقها على مجموعة، خلاص نعطيهم كلهم لفقير واحد ولا حرج. وتبقى ويبقى الصيام معلقا بين السماء والأرض إلى أن تأتي صدقة الفطر فتدفعه إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للفقير. وهذا حتى ما يجي إنسان يقول لك أنا ما علي صدقة، أنا ما بزكي ولا بتصدق أبدا، ليه؟ قال أنا فقير. نقول له مهما كنت فقيرا فيجب عليك إذا كنت مالكا لنصاب ولو غير نام أن تتصدق. والشافعي يقول له مهما كنت فقيرا بدك تدفع صدقة الفطر. يعني ما عندنا واحد ما يتصدق بحياته، كل سنة تدفع صدقة الفطر على الأقل عند الشافعي. للكاسب المعتمد اللي معه نفقة قوت يومه ليدفع صدقة الفطر. ما معقول واحد يكون بخيل لدرجة أنه صدقة الفطر ما يدفعها، بدنا ندفع. ثم قال كتاب الصوم. الآن أنهينا مبحث الصلاة والزكاة وننتقل بعد ذلك إلى الصيام. واليوم أول أيام شهر رجب، وكل عام وأنتم بخير. اليوم أول أيام رجب اليوم على حسب ما قضى به القاضي الشرعي وأعلنه. عند الحنفية قولا واحدا لا، لا تدفع الأم زكاة مالها ولا صدقة فطرها إلى ولدها. عند الشافعية يفرقون بين الولد الكبير المنفصل وبين الصغير التابع، فتجوز للكبير وليس للصغير. كتاب الصوم، احنا بيقولوا كتاب الصيام او كتاب الصوم، كلاهما مصدر، لكن القرآن شو مستعمل؟ الصيام. خلص مش القرآن معها نمشي معه. وهو ترك الاكل والشرب والوطئ من الفجر إلى الغروب مع نية من أهله. ترك الأكل. الصيام لغة هو الإمساك عن الطعام وغيره، كالإمساك عن الحديث. إذا واحد سكت مع بده يحكي شو منقول؟ صام. أمسك فقط عن اللحوم، صام. أليس النصارى يصومون؟ صوم لغوي. سيدنا قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهو مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. إذن هو الصوم شيئان، ترك ونية. الصلاة فعل ونية، الحج فعل وترك ونية، صح؟ فعل وترك. وين ترك؟ ترك المخيط، ترك الجماع، ترك الطيب. فعل طواف وسعي ووقوف وتلبية وسفر. فالحج فعل وترك ونية، الصلاة فعل ونية، الصوم ترك ونية. لذلك ركنه الترك، ترك الأكل والشرب والوطئ من الفجر إلى غروب مع نية من أهله. شو معنى كلمة من أهله؟ أي من أهل من كان أهلا للصيام فإنه ينوي. المسلم العاقل البالغ سليم الحواس مع نية من أهله. معنية من أهله وهو مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. أما إذا كان به حيض أو نفاس فإنه لا يصح منه الصوم، فضلا أنه لا يجب عليه. قال وصوم رمضان فريضة على كل مسلم مكلف أداء وقضاء. هل في عندنا تكلمنا عن تعريف الصوم؟ بعد تعريف الصوم شو بدنا نتكلم؟ عن أنواع الصوم. في عندنا صوم الفريضة، عندنا صوم واجب، وعندنا صوم مسنون، وعندنا صوم نافلة، وعندنا صوم حرام أو مكروه. فصوم رمضان فريضة على كل مسلم أداء وقضاء، أداء على الفور وقضاء على التراخي. وصوم المنذور والكفارة واجب، وغير ذلك نفل. وصوم العيدين وأيام التشريق حرام. قال الصوم أنواع: فرض وهو نوع معين وهو صوم رمضان في كل عام من أهله، وفرض غير معين وهو قضاء رمضان لمن لم يصم رمضان لعذر أو لغير عذر. صوم واجب وهو صوم النذر سواء كان مطلقا أو معلقا، وصوم الكفارات مثل كفارة اليمين والنذر وكفارة القتل والخطأ. صوم النفل مثل صوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. صوم مكروه مثل صوم يوم الشك وصوم يوم الجمعة مستقلا. وصوم الحرام هو خمسة أيام في السنة، الأول من عيد الفطر يعني يوم الفطر حرام، اليوم الثاني من أيام عيد الفطر جائز، عيد الفطر بس يوم واحد، وأربعة أيام الأضحى. قالت عائشة رضي الله عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى. لا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب لا صوم فيها، يعني أيام التشريق. انتهينا الآن، هذه أنواع الصيام. الصيام رمضان، ويجوز أداء رمضان والنذر المعين بنية من الليل وإلى ما قبل نصف النهار لا عنده في الأصح. يعني هذا انفرد الأحناف في هذه المسألة المهمة. أداء رمضان يجوز بنية من الليل. هلا الشافعية ماذا يقولون مع الجمهور؟ يقولون يجب أن يكون الصوم بنية مبيتة معينة. كل أنواع الصيام بدك تعين وتبيت. التبييت يعني قبل الفجر، والتعيين أن تقول صوم رمضان، صوم كفارة، صوم نفل. إلا النفل يصاب بمطلق النية اتفاقا. فيجوز أداء رمضان والنذر المعين بنية من الليل وإلى ما قبل نصف النهار لا عنده في الأصح. هذا مذهب الحنفية. لذلك الأحناف لهم وجهة نظر، يقولون هناك التعيين والتبييت إنما يشترط التعيين في غير المعين، أما المعين فلا يشترط تعيينه. فلو أتينا مثلا إلى الصلاة، تقول هذه الصلاة اللي بدك تصليها شو؟ قال بيصلي للمغرب. هي الصلاة تحتاج إلى تعيين، لأنه قد تكون مغرب وقد تكون قضاء وقد تكون أداء وقد تكون غير مغرب، فتحتاج إلى تعيين. تمام؟ لذلك شو بيقولوا القاعدة الفقهية؟ التعيين في المتعين لغو. التعيين في المتعين لغو. فبناء على هذا، رمضان لما يهل هلاله على المقيم الصحيح، لما يهل هلال رمضان لا خيار له في أن يصوم نفل، أن يصوم فرض، أن يصوم كذا، بده يصوم قولا واحدا من رمضان، ولو نوى واجبا آخر، من لو نويت واجب آخر يقع عن رمضان قولا واحدا. وهل يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج. ليه؟ قال لأن رمضان معيار لا يسع غيره. بناء على ذلك لو نواه من قبل الفجر اتفاقا هذا الأفضل. يعني أنت بعد وقت تصلي التراويح، صلاتك للتراويح تعني أنه بكرة أنت صايم عن رمضان، يوم جديد من رمضان، لأنه هو التراويح للقادم مو للفائت. نصلي التراويح بعدين منصوم، ضريق آخر يوم رمضان ما في تراويح. فالأفضل أن نبيت قبل الفجر. طيب لو واحد طلع عليه الفجر ومو ناوي الصيام ولا عنده خبر أنه في رمضان، شو بيقولوا الحنفية؟ لك أن تنوي الصيام إلى الضحوة الكبرى ما قبل نصف النهار. ما قبل نصف النهار لك أن تبيت الصيام، أن تنوي. أما الشافعية يقولوا لفاتك وقت النية وعليك الإمساك ثم القضاء. هلا نحن مثلا في كثير ناس مو مهتمة بشؤون الدين، نحن من الآن عم نترصد اليوم رجب، إمتى بده يجي رجب؟ قديش بقيان رمضان؟ صدقا إذا بتتابعوا على الرسائل بقيان 99 يوم، 98 يوم، هيك عم نعد. هلا بقيان 60 يوم تقريبا إلى رمضان، ننتظر رمضان بفارغ الصبر. بينما في ناس أثبت رمضان بفيق الصبح يلاقوا مثلا واحدة جاية على الوظيفة مو حاطة مكياج. ليش هيك عاملين في حالك الدنيا رمضان؟ ضل دخل رمضان ما عندنا خبر، هو ما انتبه رمضان، لا من مدافع رمضان ولا من دبي شيء، انتبه أن زميلته في العمل جاي ومو حاطة يعني مكياج على وجهها، بس هذا اللي خلاه ينتبه. ايه قالوا أكلت شيء ولا شربت؟ قالوا لا والله ما أكلت ولا شربت. قال لهم إذا كمل صيامك وصوم فورا. شو اسمها؟ نوى قبل نصف النهار. ما الحكم؟ عند الأحناف صيامه صحيح، عند الشافعية غير صحيح. قد يكون مو هيك، نايم مستغرق بالنوم وفاق صباحا، فمنقول له تابع صيامك بشرط أنه ما يكون آكل من الفجر إلى وقت الشروع في النية. شو يسمى هذا؟ التلوم. ويأمرهم القاضي في يوم الشك بالتلوم. ما تبين اليوم 29 بكرة يا 30 يا 1 رمضان، فالقاضي بيقول لهم بكرة تلوموا يا جماعة. شو يعني التلوم؟ الإمساك بدون نية، أمسك عن الطعام والشراب والجماع ولم ينوي الصيام. الساعة 8 9 10 صباحا قال لهم، أعلن القاضي الشرعي قال كملوا الصيام، حولوا تلومهم إلى صيام. قال لهم لا افطروا، حولوا تلومهم إلى أكل. له أن يفعل ذلك القاضي الشرعي ويأمرهم بالتلوم. لذلك رمضان متعين بنفسه، فلا يحتاج إلى تعيين ولا إلى تبييت. إذن يجوز أداء رمضان، 1-2 والنذر المعين بنية من الليل إلى ما إلى ما قبل نصف النهار لا عند نصف النهار. شلون نعرف نصف النهار؟ أذان الظهر يعني، لا مو أذان الظهر، من اسم الفجر للمغرب. نحن الآن الفجر 4:30 والمغرب تقريبا 7:15، نفترض 7:30 الفجر، من 4:30 للـ7:30 مساء نصفهم قديش؟ نصفهم 8 ساعة. فمن ضمن للـ4:30 للـ12:30 هذا نصف النهار، فمعه لقبيل الظهر بقليل هذا نصف النهار. فلو واحد الساعة 12 الظهر نوى الصيام وكان متلوما، شو حكم صيامه؟ عند الحنفية صحيح في أداء رمضان والنذر المعين. النذر المعين نذرت لله أن أصوم يوم الخميس القادم، بيجي يوم الخميس وما نوى الصيام قبل الفجر، فالصبح ذكرته المرأة قالت له عليك صيام يوم، إيه والله صحيح مش ذكرتيني، الساعة 10 الصبح وما لي آكل ولا شرب ولا جماع، ينوي الصيام صح صيامه عند الحنفية بس. طيب النفل المطلق، النفل مداه الزمان، إمتى ما نوى النفل صح منه، بينما قضاء رمضان يحتاج إلى تعيين وتبييت. هلأ إذا واحد عليه يوم من رمضان الماضي بكرة مو متعين للقضاء، لك أن تقضي ولك أن لا تقضي، لك أن تصوم رمضان قضاء ولك أن تصوم نافلة، فشو بنقول له؟ يجب عليك أن تعين وتبيت لأنه غير متعين، يحتاج إلى تعيين وتبيت. قضاء رمضان والنذر غير المعين، نذرا علي أن أصوم يوما، ما قلت يوم الخميس ولا التنين، يوما. ثاني يوم فقنا الصبح صارت 9:10 الصبح وفاء، قالت له أنت عليك نذر، شو رأيك تكمل صيام يوم؟ لما بيمشي الحال بيقع نفلها ما بيقع عن النذر، لأنه هذا نذر مطلق فيحتاج إلى تعيين وتبييت، أما النفل فلا يحتاج. فإذا يجوز أداء رمضان بنية من الليل، أي واحدة. الوجه الثاني يجوز أداء رمضان بمطلق النية. شو هي مطلق النية؟ نويت الصيام بس، شو بيقع عن رمضان؟ هل يحتاج إلى تعيين صيام رمضان؟ إن لا، تعيين في المتعين له لا يحتاج. وبمطلق النية. وجه ثالث وبنية النفل، لو واحد نوى في رمضان أن يصوم نفلا، قال أنا صايم اليوم نفل، بنقول له صح الصوم ولغى الوصف، وصفك له بالنفلية، ويجب عليك أن تجعله عن رمضان. مثال على ذلك، واحد له مع الثاني 1,000,000 ليرة سورية دين، حق مستحق وما عم يدفعه، تخيلوا أنه وقت إجا رمضان راح بده يعطيه زكاة المال، المدين للدائن اللي عليه دين بده يعطي اللي له عليه دين، قال له هاي 100,000 ليرة زكاة مالي، شو بيقول له؟ بيقول له هاتهم، هدول أخذتهم أنا لكنها ليست زكاة، هذه صرفتها لك عن الدين الذي لك في ذمتي، وروح ادفع غيره. ما بيقبلهم منه، ما أحلاني والله أخذ منك أنا زكاة مال ولسه إلي عليك دين. رب العالمين بنقول له يا رب أنا بكرة صايم لك نفل وبكرة رمضان، رب العالمين بيقول لك ما هذا الجهل، تصوم عن رمضان لا يقبل الله من أحدكم نافلة وفي ذمته الفريضة. بقيان شوي لأذان العشاء مثلا، واحد قادر يصلي تحية المسجد بعدين صلي المغرب، حبيبي لحق المغرب، هاي فريضة عليك نافلة. ففي رمضان لو نوى نفلا نقول لا يصح النفل. هاي صار كم وجه؟ أربع أوجه. وجه آخر، وصوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم، يعني لواحد صحيح مقيم لا مسافر ولا مريض، قال برمضان نويت قضاء رمضان الماضي برمضان الحاضر. واحد ثاني عليه كفارة، قال نويت صيام الكفارة 3 أيام كفارة كنيسة، أو عليه ظهار، أو كفارة قتل، أو كفارة إفطار في رمضان، أو فدية صيد الحرم. طيب عليه كفارة بده يصومها برمضان، نقول له أنت صحيح مقيم؟ نعم. ولو أنك قيدتها بواجب آخر تنعقد، يصح عن رمضان ويلغو الوصف. صار هي أربع أوجه. أبو حنيفة ليش قيد بالصحيح المقيم؟ قال لأنه أبو حنيفة له أوجه، هنا ستأتي معنا، عند الصاحبين لو كان غير صحيح أو غير مقيم، لو كان مسافرا أو كان مريضا ونوى واجبا آخر، ماذا يقع عن رمضان عند الصاحبين؟ أبو حنيفة بلك لا، هون أنا لي رأي آخر. إذا كان مسافرا ونوى واجبا آخر يقع عما نوى، وإذا كان مريضا ونوى واجبا آخر، في روايتين، رواية عما نوى ورواية عن رمضان، المريض يختلف عن المسافر حكمه. قال أما إذا كان نذر نذرا معينا في رمضان، قال له أني أقوى النذر لما الفرض، لا خلاص خلينا مع الفرض لا النذر المعين، بل يقع عما نوى. ولو نوى المريض والمسافر في رمضان واجبا آخر وقع عما نوى عند الإمام، وعندهما يقع عن رمضان. وعند الشافعي يعني شو بيقع فينا؟ عن رمضان. عند مالك عن رمضان. عند أحمد عن رمضان. اتفاقا. أبو حنيفة بالمسألة خالف. ماذا قال؟ بدنا نسأل أبو حنيفة سؤال، ليش فرقت بين المسافر والمريض؟ شوف بقى هلا بيظهر إبداع الإمام أبو حنيفة، ونقول إمام الأئمة أو الإمام الأعظم، هلا بيبين. قال لك الإمام أبو حنيفة ما مناط رخصة المسافر؟ نقول له المسافة في السفر وليست المشقة حقيقة، فمن قصد مكانا يبعد عن وطنه الأصلي 3 أيام بلياليها فإنه رخص له في الفطر. إذن مناط الرخصة شو هو؟ المشقة لما السفر تحقق، إذن له أن يفطر، وله أن يصوم رمضان، وله أن يصوم واجبا آخر، حر. طيب. بينما المريض ما هو مناط رخصته؟ حقيقة العجز. جيد، حقيقة العجز. فمن قال له عندك وجهين، يا بتصوم رمضان يا بتفطر، فإن استطاع أن يصوم وبده غير رمضان قال له أنت مالك عاجز لأنك قادر على الصيام، لأن المرض تعلق بإيه؟ بحقيقة العجز. فإذا صام فقد تبين أنه ليس بعاجز، بينما السفر تعلق بماذا؟ بالمسافة وليس بالعجز. فيمكن أن يتصور مسافر يصوم عن واجب آخر، والدخول في العبادة هل هو بالإكراه أم بالحرية؟ حرية. هل افترض واحد ما بده يصوم، تقدر تكره إكراه على الصيام؟ ما في إكراه. ممكن نحن القاضي الشرعي بيجيبه بيحبسه، ليش ما عم تصوم انت بمجتمع مسلم؟ لكن بيقدر يخليه صايم غصبا عنه؟ لا، ما بتقدر. لابد لك من الحرية في العبادة، لا إكراه في الدين. أبو حنيفة قال لهم المسافر يمكن أن ينوي واجبا آخر ولكن مع الكراهة طبعا، وأما المريض فإذا نوى عن واجب آخر فعنده روايتان، رواية مثل الصاحبين ورواية مثل المسافر. تفضل. طبعا مو نفلها ونفل. ولا نذر أشوفها لا. النفل في للمسافر بيقع على رمضان، والنذر للمسافر بيقع على رمضان. واجب آخر رمضان قضاء، بس قضاء أو كفارة فقط. صام عن رمضان الماضي المسافر، وقع عند أبي حنيفة عن رمضان الماضي، وهذا بيقضي في عدة من أيام أخر. أما النفل يقع رمضان، حكى عليك مرت. هلا نفس الشيء بالحج. بالحج إذا واحد نوى أن يحج نفلا، شو منقول له؟ وقعت نفل. ليه؟ لأنه بإمكانك تحج السنة وتحج السنة الجاية، أنت مخير. الشافعي بيقول لا، رغما عنك تقع عن حجة الإسلام. لو عينتها نفلا تقع عن الفرض. الشافعي. أبو حنيفة والصاحبين قالوا له هل الحج في كل عام واجب أما في مرة واحدة؟ في كل عام واجب مرة واحدة. فأنا هالسنة حجيت نفل، السنة الجاية بدي حج فرض، في مانع يمنع؟ الشافعي قال هذا الذي ينفق المال ويبذل الجهد ويتحمل المشاق من أجل النافلة هذا سفيه، يجب أن يحجر عليه. تمام؟ هكذا يرى الشافعي. فنحجر عليه شرعا ونقول له ملزم أن تصوم عن أن تحج عن الفرض. أبو حنيفة قال له أين الحرية في الاختيار؟ كيف ترغمه على الدخول في الفريضة بغير قصده؟ شوف أبو حنيفة شو قال، الله يرحم سيدنا الشيخ علي بالكلام، وكان يشرح المسألة. كان يقول مثلا أنا إنسان عامي ما لي حاجة سابقا، وسمعت أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فأنا حأطلع هالحج نفل. إذا وقعت في خطأ بستذركه، أو حأطلع حج عن أبي هالمرة، ما حأحج عن نفسي، حج الصرورة بسموه، حج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه. عند أبي حنيفة جائز، وعند الشافعي لا، يقع عن نفسه ويضمن النفقة، ما بيصير حج عن الغير أو بتحج عن حالك. عند أبي حنيفة ممكن مع الكراهة. فحجزت عن الغير أو حجزت نفلا، كل ذلك جائز عند الإمام. ما وجهة النظر عندك؟ يقول أنا الآن إذا وقعت بخطأ، إذا وقعت بشيء مخالف، استعدت جديد على الحج، فحجيت السنة وقريت المناسك وتعلمت النظر وعملي، السنة الجاية لح أطلع حج حجة الفرض، بس بدي أتحرى فيها أنه ما يكون عندي ولا خطأ، حج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة. هل له وجهة نظر في هذا أم لا؟ له، حر، وإن مات عليه حجة بدل، يطلعوا له حجة بدل إذا مات. لا لا لا لا، هو بده يحج، لكن هل يجب عليه هذا العام الحج؟ لا يجب عليه هذا العام، له أن يحج هذا العام. الحج على التراخي وليس على الفور، فيه قولين بالمسألة. فإذا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره أو أن يحج نفلا. عند الشافعي مثل الصوم، بدك بلا ولدني بنقوله بلا لعب، بدك تحج بتحج فرض، بعدين حج نوافل ما تشاء. بتصوم برمضان بتصوم الفرض، مو برمضان بتروح بتصوم عن غيره. أبو حنيفة مسلكه أدق، قال لك الصحيح المقيم ايه، المسافر لا، هو مخير، بإمكانه يصوم، بإمكانه يفطر، وبإمكانه يصوم واجب آخر. المريض له أن يصوم عن رمضان أو أن يفطر، وليس له أن يصوم عن واجب آخر. يعني أبو حنيفة لما بيفرق بيناتهم إله وجهة نظر دقيقة جدا وتسلم له. قال والنفل كله يجوز بنية قبل نصف النهار، كل النفل، عاشوراء ويوم عرفة والأيام البيض وأيام ستة من شوال، كل نفل يجوز بنية من النهار. قال والقضاء والنذر المطلق والكفارات لا تصح إلا بنية معينة مبيتة، يعني من الليل قبل الفجر بده يعين ويبين، أصوم قضاء رمضان الماضي ومن قبل الفجر بدك تنوي. هذا عند الحنفية. هلا الإمام الشافعي بيقول لك كل أنواع الصيام بدها تكون مبيتة ومعينة، أبو حنيفة بيقول لك المعين لا يحتاج إلى تعيين، إنما التعيين في غير المعين، والتعيين في المتعين لغون، التعيين في المتعين لغون. ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان 30. هنا يأخذ مثل ويثبت رمضان. كيف يثبت رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التمسوا هلال رمضان تمام من شعبان، فيجب أن نعرف هلال رجب إمتى وهلال شعبان إمتى حتى ينضبط معنا عد شعبان 30 أو 29 لننضبط معنا التماس الهلال في وقته المناسب في رمضان. فمن عندنا 29 يوم من شعبان دول لا بد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، نشر أصابعه والشهر هكذا وهكذا وهكذا، خنس بأصبعه يعني طواها ولم ينشرها، يعني يا بيجي 29 يا بيجي 30. هيك قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير العلماء الفلك شو بيقولوا؟ الشهر العربي كم يوم؟ 29 يوم ونصف، فهذا النصف يا بالحق الشهر الماضي يا الشهر القادم. ما حقيقة هذا اليوم وكيف الشهر يطول أو يقصر؟ قال هي الولادة والوفاة، الولادة والمحاق نسميها. دائما الشمس والقمر يتجهان باتجاه واحد نظرا لدورة الأرض، الأرض هي التي تدور، فعندئذ الشمس لها دورة والقمر له دورة ناتجة من دوران الأرض، هذا بشكل شهري. فلقاعد على الأرض بيقول لك الشمس طلعت والشمس غربت والقمر طلع والقمر غرب، هو في الحقيقة مين اللي عم يطلع ويتبدل؟ الأرض اللي عم تتبدل حركتها. فيقترن الشمس والقمر في كل شهر مرة في مدار الفلكي بيمشوا مع بعض، ثم يتأخر القمر عن الشمس لأن الشمس تسبق القمر في كل شهر. لحظة الاقتران وقت بيمشوا مع بعض، لحظة الولادة هي عندما يتأخر القمر عن الشمس لحظة. شلون بحياة الإنسان في اقتران ثم يكون بعده الولادة، اقتران بين زوجين ثم ولادة، وكذلك اقتران الشمس والقمر ينتج عنه ولادة الهلال، لحظة الاقتران اللحظة اللي بعدها مباشرة هي ولادة الهلال. إذن الهلال قد يولد ليلا صباحا مساء ظهر عصرا. المرأة إمتى تولد دخلان؟ إمتى في موعد محدد للولادة؟ على مدار الساعة قد تقع الولادة. ثم السبيل يسرة، وكذلك ولادة الهلال في لحظة من ليل أو نهار. طيب، فإذا ولد الهلال كم يحتاج إلى مدة حتى يرى؟ قال لا يرى إلا عند غروب الشمس، ويجب أن يتقدم على غروب الشمس مدة 16 ساعة فلكية زمنية، 16 ساعة قبل غروب الشمس حتى تمكن رؤيته. نفس الكلام بنحكي الطفل لما يولد من بطن أمه كم يحتاج إلى مدة ليمشي؟ بده أقل شيء 7 أشهر حتى يمكن أن يقف على رجلين. هذا بالنسبة للإنسان. في عالم الحيوان 10 دقائق ربع ساعة بتلاقيه موشي وركض مع أمه. فإذا الهلال حتى يرى يولد في ساعة من الليل أو النهار، لا يمكن أن يرى إلا عند الغروب، فبدنا نحن يتقدم على الغروب 16 ساعة. طب إذا كان ولد قبل غروب الشمس ب 15 ساعة، نقدر اليوم 7 وربع غروب الشمس، افترض الساعة 7 غروب الشمس، وإذا رجعنا من 7 للسبعة 12، ورجعنا 6 5 3 6 5 4 صار عندنا 15 ساعة، يعني ولد الهلال في الساعة الرابعة فجرا. منيح؟ في الساعة الرابعة فجرا ولد الهلال، يعني تخلف القمر عن الشمس في لحظة الولادة بعد الاقتران. كان الاقتران في الرابعة إلا ربع، كانت الولادة في الساعة الرابعة، وعند غروب الشمس مضى عليه 15 ساعة وربع. هل اكتمل نصاب الرؤية 16 ساعة؟ لا. إذن هل يمكن أن يرى الهلال عند الغروب؟ يمكن؟ لا يمكن أن يرى بالعين، يمكن أن يرى بالمجهر. طيب فمنش نحن نلتمس الهلال في هذا اليوم؟ هلا السؤال، الهلال مولود أم لا؟ مولود، موجود في الأفق. رأيتموه أم لم تروا؟ ما رأينا. شو حكم بكرة؟ إفطار، ما في صيام، ما نصوم، ما رأينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ليس لولادته. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. إذا مناط التكليف ولادة الهلال أم رؤيته؟ الرؤية وليس الولادة. هلا بقى نحن في الشام أو في القضاء الشرعي عندنا سماحة القاضي الشرعي يعتمد رؤية العين، وبيقول لك نستعين بالجمعية الفلكية، ونستعين بالمراصد، ونستعين بالمخابرات الجوية مثلا، ونستعين بكل ما يمكن الاستعانة به من أجل رصد الأهلة. لكن المناط بالنهاية شو هو؟ رؤية العين. بدأ يقولون هذا الهلال فانظروه، عندما نراه بأعيننا يلزمنا الصيام، إن لم ترى بالعين لا نلتزم الصيام. في سوريا طلعنا 7:15 ما كان مكتمل 15-16 ساعة ما رأينا الهلال. نحن نفترض إخواننا بتونس مضى 16 ساعة، هي الولادة واحدة على الكل، أما الرؤية هون 7:15 هنيك 8:15 مضوا 16 ساعة. فيمكن لأهل تونس أن يروا الهلال ولكن أهل الشام ما بيشوفوا، إذا هن بيصوموا ونحن ما منصوم وضع. طيب أهل إذا نحن بالشام ما شفنا، ممكن العراق يشوفوه؟ من باب أولى أنه لا يرى لأنه ما اكتمل 16 ساعة. هلأ بقى انتقلنا لليوم الثاني عند غروب الشمس، شفنا الهلال. قديش حجم الهلال؟ قال حجمه كبير، لك هذا ابن يومين، لك دولتنا مخربطة. اجى القاضي الشرعي بده يثبت، عام فرع الامن منعه، القصر الجمهوري اتصل فيه لا تثبت، لك ما صح الكلام. هو لم يرى الهلال لعدم تحقق نصاب الرؤية لمدة زمنية، بغيرنا ببلاد رأوا باكتمال نصاب الرؤية قضي الامر الذي فيه تستفتيان. لذلك قال الحنفية اذا ثبت هلال رمضان في قطر من الأقطار لزم سائر المسلمين، طالما اخواننا بتونس شافوا نصوم تبعا لرؤيتهم، والمسلمون أمة واحدة. الإمام الشافعي يقول إذا كان بين المصرين مسافة سفر كل بمطلعه مناط الوجوب، ولا يمنعك الشافعي أن تدخل في الصيام لكنه لا يوجب عليك. فلو أنهم بتونس أثبتوا رمضان وبسوريا ما أثبتوا رمضان، وأصبحت مفطرا غير صائم، نقول لا كفارة عليك عند الحنفية وعليك القضاء لوجود شبهة خلاف الشافعي. والشافعي يقول لك يجوز الصيام ولا يجب، يجوز موافقة للآخرين ولا يجب لاختلاف المطلع. فإن صمت فبها وإن أفطرت فلا حرج، الأمر واسع. فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في كل عام لالتماس الهلال، والتماس الأهلة سنة، لكن من 9 سنوات صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السنة الثانية للهجرة للسنة العاشرة، في كل عام يخرج فيتمم شعبان 30 ويكون رمضان 29. ما صام رمضان 30 يعني كاملا إلا مرة واحدة، والباقي كلهم 29 كل سنة 29. ما إذا حدا من الصحابة قال له يا رسول الله ليش عم تصومنا 29 ما تصومنا 30؟ المناط في ذلك كله هو الرؤية. بعدين ينبغي أن نثق بمن يثبت الهلال كما نثق بالإمام الذي نصلي خلفه، هذا متوضي. إذا بدي شكك بالقاضي الشرعي أنه هو رجل مسيف أو يخضع لسيطرة الأمن أو الدولة أو الأنظمة أو ما شابه ذلك، صار الآن عندنا بدعة أنه أنت بتصوم مع المعارضة ما بتصوم مع النظام. إذا صرت مع النظام صرت من جماعة الدولة، وصرت مع المعارضة بتصير وطني حر. شو هالحكي؟ ينبغي أن ننزه الصيام من أي خلاف، وأن نثق بالقاضي الشرعي، نصوم معه ونفطر معه. فإن شئنا أن نصوم مع أي بلد إسلامي ما حدا بيمنعك، الحمد لله. حتى إذا افطرت ما حدا عم يمنعك من الإفطار، يعني مع أنه قوانيننا لا تسمح بالإفطار لكن لا تطبق. أما في عندنا فسحة من الصيام، الدخول في رمضان ندخل مع أي بلد في العالم الإسلامي أثبته بالرؤية، الخروج من رمضان مع بلدنا. في عندنا صورة أخيرة، أفترض أنا صمت مع السعودية مثلا، لما السعودية بلد معادي الآن نأخذ بلد ثاني مع فلسطين المحتلة أحسن من السعودية، فمنقول صمنا مع دولة أخرى ونحن هم ما في صيام، هن عندهم صاموا، صمت معهم، قاموا هن فطروا على 30 ونحن فطرنا على 30، يعني أنا صار عندي 30 يوم وبلدي ما فطر، شو بدي أساوي؟ كمل 31، أنا بكمل بفطر مع أهل بلدي. طب شلون صار رمضان 31؟ يقول لا، صومك 30 وتتبع بالفطر أهل بلدك ونحمل الخطأ على أول يوم بالشهر، فلا أول يوم شهر عندك خطأ، فأنت صمت يوم زيادة ليس هو الأخير وإنما هو الأول. لكن ما عندنا واحد يقول أنا خلص 30 يوم ولحفز بكرة مفطر والعالم كله صايمة، شو بدك تصوم العيد لحالك كمان وروح على التربة لحالك كمان وخلصنا من الحكاية، ما بيمشي الحال. الإفطار مع أهل البلد، الصيام مع أي قطر إسلامي، وإذا ثبت الهلال في قطر لزم الصوم سائر المسلمين. شو بيقول الشاعر؟ وإذا لم تر الهلال فسلم لرجال رأوه بالأبصار والحمد لله رب العالمين.